قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا ظلمك إنسان فأنت مخير الآن بين ثلاث اختيارات كلها تعتبر حقا لك، ولك أن تختار منها ما تشاء. الاختيار الأول أن تدعو على من ظلمك، فإذا دعوت عليه فسوف يأخذ الله حقك منه في الدنيا قبل الآخرة، لأن دعوة المظلوم مستجابة. وعلى هذا فسوف تصيب الظالم مصيبة معينة مقابل دعوة المظلوم. متى ستصيبه؟ الله أعلم، ولكنها ستصيبه شاء أم أبى ستقع عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة ليس بينها وبين الله حجاب، تحمل على الغمام، ويقول الله تعالى لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمسألة إذن مسألة وقت فقط لا غير. ولكن في هذه الحالة إذا كان المظلوم قد دعا على الظالم فإنه يكون قد استوفى حقه من الظالم وأخذ منه ما يقابل مظلمته في الدنيا، فلا يطالب بشيء يوم القيامة، لا يقول: يا ربي أنا أريد حسنات من الظالم يوم القيامة. لا، أنت أردت القصاص في الدنيا وقد أعطيناك إياه وانتهى الأمر، لأنك الآن اخترت الاختيار الأول من الاختيارات الثلاثة للمظلوم أن تدعو على الظالم. ولكنك لو اخترت اختيار ثاني لكان الأمر مختلفا. إلا أن بعض الناس ما شاء الله موفقين يختارون الاختيار الثاني، وهو الأفضل، اختيار ثاني هو الأفضل. فما هو هذا الاختيار؟ يا الله يا الله. الاختيار الثاني أن يؤجل المظلوم أخذ حقه إلى يوم القيامة، بحيث أنه لا يدعو على الظالم في الدنيا بل ينتظر يوم القيامة ليأخذ حقه هناك. فإذا أخذت حقك يوم القيامة فإنك ستأخذه بعملة ذلك اليوم وهي الحسنات، ستأخذ حقك بالحسنات. ومن حسنات من ستأخذ؟ إنك ستأخذ من حسنات الظالم نفسه، ستأخذ من صلاته، من صدقته، من تلاوته للقرآن، إلى أن تتساوى الحسنات التي أخذتها منه مع الظلم الذي ظلمك إياه. فإن كان قد أخذ من مالك فإنك ستأخذ من حسناته ما يساوي المال الذي أخذه منك، وإن كان قد افترى عليك فسوف تأخذ من حسناته بقدر ما افترى عليك. وكذلك إذا اغتابك أو استهزأ بك أو أحرجك أمام الناس إنك ستأخذ من حسناته بحسب مظلمتك. والظلم يتفاوت وكل شيء له سعره، فالقتل يساوي حسنات أكثر ما تساويه السرقة من حسنات، ومن يعاكس بنات الناس أو يواعد أخواتهم فإنهم يأخذون من حسناته يوم القيامة أكثر من الذي فقط يسب أو يشتم، وهكذا. فالمظالم درجات كما أن الطاعات درجات. فيبدأ الاقتصاص بين الناس يوم القيامة، كل يأخذ من حسنات الآخر بقدر ما ظلمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. يا الله يا الله. وسبحان الله، سيكون القاضي بين الناس في ذلك اليوم هو الله جل جلاله، ولا يستطيع أحد أن ينكر شيئا من المظالم. فالشهود ليست شهود عادية، إن أعضاء الظالم هي التي ستشهد عليه يوم القيامة، بحيث لا يستطيع الإنكار مطلقا. وليس الحال هو كما عليه الآن في محاكم الدنيا، أحيانا يصعب التمييز بين الصادق والكاذب. لا، اليد تنطق وتقول أنا ضربت الشخص الفلاني في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، ويقول البطن أنا أكلت المال المحرم الفلاني في اليوم الفلاني في المكان الفلاني. قال الله تعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ويكون المظلوم في ذلك اليوم كالملك ينتظر حقه من الظالم ولا يرحمه، يأخذ الحسن الواحد من بين يديه ولا يتنازل عن ذرة واحدة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمظلوم أسعد ما يكون بهذه الحسنة التي لم يتعب فيها ولا شيء. طبعا اليوم يومه الذي يفرح فيه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. ويستمر هذا المظلوم بالطواف على كل من ظلمه، ويستمر بأخذ حسناته. وقد يكون بعض المظلومين لديهم أعمال صالحة قليلة في الدنيا، لكنهم سبحان الله سيتفوقون على من كان لديه أعمال صالحة كثيرة، بسبب أن هذا قد ظلم أكثر منه فحصل على حسنات أكثر. ربنا عدل سبحانه، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. حاشاه، كل إنسان يأخذ حقه. وبينما هذا المظلوم يأخذ حسناته ممن ظلمه واحدا واحدا، إذ صادفه أحد الذين ظلموه، ولكن يوجد شيء غريب: لقد انتهت حسنات هذا الظالم. كثير من الناس قد أخذ من حسناته، أخذ من حسناته يوم القيامة، لدرجة أن هذا الظالم لم تبق له ولا حسنة واحدة، مع أنه كان يعمل الصالحات في الدنيا، ولكن المشكلة أنه كان يأخذ حقوق الناس أيضا، لا يعطيهم أجورهم في الدنيا، يظلمهم، كان كثيرا ما يغتاب، وهكذا، فلم تبق له حسنة واحدة. طيب، وهذا المظلوم ماذا يفعل؟ يرجع خلاص؟ لا، مستحيل، لا بد أن يأخذ حقه. المسألة الآن ليست مزاح، ولن يسامح أحد أحدا يوم القيامة. يقول الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بأبنائه وصاحبته وزوجته، ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. قال تعالى: ومن في الأرض جميعا، يعني يفتدي بهم جميعا ثم ينجيه. حتى أن البنت تفرح أن لها حقا على أبيها لتأخذ من حسناته، سبحان الله، وتفرح الأم أن لها حقا على ولدها لتأخذ من حسناته. إذا ماذا سيفعل المظلوم إذا لم يجد حسنة عند الظالم؟ ماذا سيفعل؟ تدرون ماذا سيحدث؟ إن المظلوم سيعطي من سيئاته للظالم. لا إله إلا الله. وكأنه يقول له: أنت ليس لديك حسنات، لا بأس، أنا عندي سيئات، تفضل. فيصبح هذا الظالم فعلا مفلس، مع أنه كانت لديه حسنات في البداية، لكن مع الأسف ضيعها بالظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله المستعان. نسأل الله أن يبعدنا عن ظلم الخلق. يا الله يا الله. سجلات الناس التي تفتح يوم القيامة ثلاث سجلات. السجل الأول هو السجل الذي لا يغفر الله منه شيئا، أما السجل الثاني فهو السجل الذي لا يعبأ الله به شيئا، لا يهتم به. السجل الثالث هو السجل الذي لا يترك الله منه شيئا، يعني يصفيه كله. أما السجل الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو سجل الشرك بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما السجل الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو سجل السيئات التي بينك وبين الله. هذه السيئات لا دخل للخلق فيها، ليس فيها حقوق للناس. أي سيئة أقل من مستوى الشرك وليس فيها حقوق للناس فهذه لا يعبأ الله بها، إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها، إنه لا يعبأ بها سبحانه. وأما السجل الثالث فهو السجل الذي لا يغادر الله منه شيئا، لا بد أن يأخذ كل واحد حقه منه، إنه سجل مظالم العباد بين بعضها البعض. هذا لا يترك الله شيئا. لا تقل لماذا لم يغفر الله لي في هذا السجل، هذا الآن حق المخلوق وليس حق الخالق فقط. حق الخالق قلنا أنه سجل لا يعبأ الله به شيئا. فأهون علينا أن يكون أمرنا بيد الله عز وجل، وأن لا يكلنا إلى من لا يرحمنا من الخلق. نال نكون في هذا السجل، فإنهم لن يتركون إلا بأخذ ما يستطيعون من الحسنات. وفي الحقيقة إنه حقهم، لا نستطيع أن نقول شيء. إذا كنا قد ظلمناهم أو أخذنا منهم شيئا فهذا هو حقهم. طبعا هذا كله إذا كنت أنت قد قررت ألا تدعو على من ظلمك في الدنيا، عندها لن يبقى لك مكان تأخذ فيه حقك إلا يوم القيامة. أما إذا دعوت عليه في الدنيا وأصابه الله بما يساوي مظلمتك فليس لك من حسناته شيء يوم القيامة طبعا. فحتى ولو كان ظالما لك فإن الله تعالى لن يأخذ لك منه أكثر من حقك، لن يأخذ حقك مضاعفا مرتين في الدنيا وفي الآخرة، ما يصلح. فاختر ما تشاء، هل تريد أن ترى إصابته في الدنيا أم تريد أن تستفيد أنت يوم القيامة؟ القرار قرارك. والله أنا اقتراحي ألا تدعو على من ظلمك في الدنيا ولا شيء، انتظر يوم القيامة وهناك ستأخذ من الحسنات ما هو ألذ لك بكثير من أن يحدث له شيء هنا في الدنيا، صدقني هذا أفضل لك. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعل يشكو إليه رجلا ظلمه ويقع فيه، فقال له عمر: إنك أن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد اقتصصتها. أصلا أخي الكريم، لو كنت تريد أن تشفي غليلك منه فعلا فاعلم أن أخذك من حسناته يوم القيامة سيقطع قلبه كثير مما لو أصابه هنا في الدنيا، لأن حسرات يوم القيامة. وما يعض الظالم على يديه، لاحظ إنه يعض على يديه، في العادة أن الذي يندم في الدنيا يعض على إصبعه، يقال عض على أصابع الندم. أما الذي يندم يوم القيامة فإنه يدخل كلتا يديه في فمه ويعض عليهما حسرة وندما. ثانيا، أنت ماذا تريد؟ أليس أهم شيء هو أن تنجو أنت يوم القيامة وأن تأخذ الحسنات؟ إذن لا تشغل نفسك بالدعاء عليه، إنه ليس بمهم. أهم شيء أن نحصل على الحسنات. ولهذا كان الصالحون إذا ظلمهم أحد يفرحون. مرة المرات اغتاب رجل الحسن البصري، فلما وصل الخبر إلى الحسن هذا يغتابه ذهب إلى بيت المغتاب وطرق عليه الباب وسلم عليه وأعطاه هدية. قال: سبحان الله، أغتابك تهديني؟ فقال: أجل، أعطيتني حسناتك فأحببت أن أكافئك. إنهم يفرحون لأنهم ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف، إنهم يريدون الثواب والنجاة يوم القيامة ولا يهمهم أي شيء آخر. يقول عبد الرحمن المهدي: والله لولا كراهية تمني الإثم لتمنيت ألا يبقى أحد في هذه الدنيا إلا واغتابت. يقول فأي شيء أهنأ لك من أن تجد في صحيفتك يوم القيامة حسنة من الحسنات أخذتها ممن اغتابك وأنت لم تعملها ولم تتعب فيها ولا شيء، حسنات وثواب بلا تعب، لكن القرار في النهاية إليك، إما أن تدعو علي وإما أن تأخذ من الحسنات، القرار إليك. من منا لا يعرف مصارعة الثيران؟ نعم، إنهم يدخلون هذا الثور في الحلبة ثم يبدأون في تعذيبه ببطء بلا أي ذنب ارتكبه هذا الحيوان، سوى أنه تصرف بطبيعته التي خلقها الله عليه. أليس هذا ظلما؟ أليس هذا ظلما؟ وحتى لو كانت حيوانات، أليس ظلما في النهاية؟ وهم يمارسون هذا الظلم يوميا. في إحدى البلدان يصل عدد الذين يقتلون من الثيران في السنة الواحدة إلى أكثر من 10,000 ثور بلا أي هدف سوى أن يستمتع الجمهور بمشاهدة هذا التعذيب وهذا الظلم. مرة من المرات أذن الله لهذا الثور أن ينتقم ممن ظلم. انظروا ماذا فعل. وهذا ثور آخر يعرف أنه سيموت فاختار أن ينتقم للظلم بطريقته. وهذا أيضا فعل نفس الشيء. باختصار، إذا ظلمك إنسان في الدنيا فأنت مخير بين أن تدعو عليه ودعاء المظلوم مستجاب، عندها ستأتيه العقوبة في الدنيا، والاختيار الثاني هو أن لا تدعو عليه بل أن تأخذ من حسناته يوم القيامة بقدر مظلمتك، وهذا أفضل لك من الاختيار الأول. لكن انتظر، يوجد اختيار ثالث للمظلوم. نعم، يوجد اختيار ثالث يمكن أن يفعله بالظالم. ما هو؟ تابعونا في الحلقة القادمة.